ሰለት ቀብለ ሂጅረቲ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አረሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከመሰደዳቸው በስተፊት የተወረደች ሱራ ስለሆነች መኪያህ በመባል ትታወቃለች ነው። ወአያቱሃ ያዘለቻቸው አንቀጾች ደግሞ ስንት ናቸው? ቲስዓተ ዓሸር 19 አንቀጾችን ያዘለች ሱራ ነች። ባዕደ አይ ሱራ ነዘለት ከየትኛው ሱራ በኋላ ነው የተወረደችው? هذه الصورة أي سورة الأعلى سورة الأعلى كيت نيو سورة تكتلاني تردتشو كتبالة نزلت بعد التكوير أي بعد سورة التكوير كإذا الشمس كورت وينم كسورة التكوير تكتلا يتردتش سورة نتش النزل قديه تفسير كما جمبرات بفيد للنوقات شو يمي قبات مسرتي مسرتها ويونو نتقوشنات شو. يقول الله عز وجل في هذه السورة بزيج سورة لي الله سبحانه وتعالى من إلال سبح هذه سبح فعل الأمر سبح يمتلوها قال بمسرته مجمرة ولا تنبع من دنو تأزازاوي قالنج تأزازاوي فعلنج قسنج فربنج كما ذكرنا في سورة العلق سورة العلق لا يقول لاتشن من دم الناس توصوا الله بأمرني جمروا الله بتزازني جمروا من على اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ يمتلوها قال فعل الأمر نتشب لنا اقرأ مالت من مالتنو أنببنو تمسع سايبوهنا ملكو سبح فعل الأمر نتش معناه نزه ما معنى نزه؟ نزه مالت ما ودس نزه مالت ما طرات مالت نو سلزيه سبح مالت اودس سبح مالت اطرا مانن اسم ربك الاعلى اسم ربك مالت يجيتان سم اودس نو اسم ربك مالت يجيتان سم اطرا نو مانن الاعلى الاعلى مالت لقول يهونون املاكن سم اودس لقول يهونون املاك سم اطرا نو ولكن اتشيك على يترقوامي وانات ልብ ያለው ልብ ሊል የሚገባው በተለይ ያማረኛ ተፍሲሩን የምትከታተሉ ወንድሞች ካላችሁ ማለት መጽሐፉ በእጃችሁ ያላችሁ ወንድሞችና አቶች ካላችሁ አንዳንድ ጊዜ ራጂህ ተደርጎ የተቀመጠው በተለያዩ ኪታቦች ማለት ነውና በአማረኛው የተጻፈውን በጣም የሚጋጭና የሚላይ ሆኖ እናገኛለን በትርጉም ደረጃ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ካገኘሁት አንዱ ምንድነው قال بعض المفسرين አንዳንድ መፈሲሮች ምን አሉ በዚህ ቃል ላይ اسم ربك بمثلها قال لي معناه قالوا يزلت شوى ترقو مالو معناه مسمى ربك يجيتان سم لما لتفلقو نوالو سلزي من يالو النو سبح اي نزه جيتان اطرا سبح اي نزه جيتان اودس اسم ربك الاعلى لقول يهونو جيتان سم اودس بميرونو مترقو موالو ولكن صحيح امرين يو بزين يترقو مو اهم بنقر كواتشو قن ዑለማዎቻችን ምን አሉ ኪታቦቻቸው ላይ ولكن الصحيح ትክክለኛው ትርጉም ግን ان معناها ያዘለችው ማዕና ያዘለችው ትርጉም ምንድነው سبح ربك ذاكرا اسمه አያችሁ አተረጓጎም سبح ربك ማለት ጌታህን አወደስ سبح ربك ማለት ጌታህን አጥራ ከምን ጋር ذاكرا اسمه የሱን ስም በማውሳት አተረጓጎም እንግዲህ ልብ ያለው ልብ በል ያልኩት እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ትክክለኛው አካሄድ እንዴት ነው ማለት ነው سبح اسم ربك الاعلى اي سبح ربك ذاكرا اسمه لقول يونون جتاسم بمانسات اودس لقول يونون جتاسم بمذكر اطرا نو يعني لا تسبحه بالقلب የሱን ስም እያወሳህ አውድስ ሲባል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? የሱን ስም እየጠራህ አውድስና አጥራ ሲባል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? لا تسبحه بالقلب فقط نعم بلبه نعم بوسطه ብቻ ጌታን አታውድስ ነው بل ይልቅስ سبحه بالقلب واللسان نعم ጌታን ልታውድስ የሚገባው نعم ጌታን ልታጠራው የሚገባው بوستهمنا اندزيون باندا بتبا ماستاوسنو وذلك بذكر اسمه تعالى يام دقمو يا الله انسم بموساتنو ويدل لهذا المعنى قوله تعالى لزي معنى اهو لسبتنو ترقم دمو املاكاتيونو يا الله قال من دنو ሱረቱ ዋቂዓ ላይ አላህ ምን ይላል? ፈሰቢሕ ቢስሚ ረቢከ ልዓዚም። አያችሁ እዚህ ጋ ፈሰቢሕ ማለት ጌታህን አወደስ፣ ቢስሚ ረቢከ ልዓዚም ነዓም፣ ያ ታላቅ የሆነውን ስም ታላቅ የሆነውን ጌታህ ስም በማንሳት ይላል። ያዕኒ ሰቢሕ ተስቢሓን መቀሩነን ቢስሚ ነዓም፣ የጌታህን ስም አወደስ ስሙን ከማውሳት ጋር ነው። ወቀድ የኩኑ ቢልሊሳን ወቀድ የኩኑ ቢልቀልቢ ወቀድ የኩኑ ቢልዓቂደቲ ወቀድ የኩኑ ቢሂማ ጀሚዓን። ነዓም አላህን ማወደስ፣ ነዓም አላህን ማጥራት በዓቂዳ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በእምነታዊ አመለካከት፣ በቀልብ ሊሆን ይችላል፣ በልብ በሊሳን ሊሆን ይችላል፣ በአንደበት። ወቀድ የኩኑ ቢሂማ ጀሚዓን ወይንም ሶስቱንም ባጣመርና ባያያዘ መልኩ ሊሆን ይችላል። ወልመቅሱድ እዚህ ጋር ለማለት የተፈለገው አን ዩሰቢሕ ቢሂማ ጀሚዓን ቢቀልቢሂ ላፊዘን ቢሊሳኒሂ። እዚህ ጋር ግን ለማለት የተፈለገው ምንድን ነው? በልቡ አላህን እያወደሰ በምላሱና በአንቱ አምላኩን ሊያጠራና ሊያወደስ ይገባል ነው። ለመሆኑ ማ ማዕነ ተስቢሕ? ሰቢሕ ሲል አውድስ ነው። ሰቢሕ ሲል አጥራ ነው ብለናል። ቢማዕና ነዚህን ያለው ዑለማዎች ምን አሉ? አተስቢሕ ማዕናሁ አተንዚህ አሉ። ተስቢሕ የምትለዋ የአረበኛ ቃል ያዘለችው ማዕና ተንዚህ ነው አሉ፣ ማወደስ ነው አሉ፣ ማጥራት ነው አሉ። አማዛ አሁን እዚህ ጋር ከምንድን ነው አላህን ምናወድ ምናጠራው? ያዕኒ አን ኩሊ ሱኢን ከመጥፎ ነገሮች በሙሉ አላህን እናጠራዋለን። አን ኩሊ ዓይብን እንከን ካላቸው ማንኛውም አይነት ነገሮች በሙሉ አላህን እናጠራዋለን። አን ኩሊ ነቅሲን ከማንኛውም አይነት ጎደሎ ነገሮች አላህን እናጠራዋለን ነው። ስለዚህ አላህን ማጥራት በእነዚህ ነገሮች ላይ ያጠነጥላል ነው፣ ጎደሎ ከሆኑ ነገሮች ላይ፣ እንከን ካላቸው ነገሮች ላይ፣ መጥፎ ነገር ካላቸው ነገር ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እናወድሳለን ነው። ወሊሃዛ ካነ ሚን አስማኢላሂ ተዓላ አሰላሙ አልቁዱስ። ለዚህ እኮ ነው ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስሞች መካከል አንዱ ምንድን ነው? አሰላም፣ ሰሊም ነው፣ ከሁሉም ነገር ሰላም ነው። አልቁዱስ እንደዚሁም ደግሞ የተቀደሰ ነው ነው። ሊአነሁ ሙነዘሁን አን ኩሊ ዓይብ ከሁሉም አይነት ዓይቦች ከሁሉም አይነት እንከኖች ምንን ያገኘ ነው? ነዓም መጥራትን ያገኘ ነው። ዓላ ሰቢል ልሚታል በምሳሌ ያየ ነው ከሆነ ሚን ሲፋቲላሂ ተባረከ ወተዓላ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሲፋዎች መካከል አንዱ አልሐያቱ ሐያት ነው ማለት በህይወት አኳያ ለይሰ ፊሃ ነቅሱን ቢወጅህን ሚን ልውጁህ በምንም እንምጣ በምን ምንም አይነት ጎደሎ ነገር የለበትም በሐያት አስመልክቶ ወሐያቱ ልመክሉቅ አዎ የፍጡራን ሐያት ግን የፍጡራን ህይወት ግን ፊሃ ነቅስ በውስጧ ጎደሎ ነገር አለ አንደኛ አወለን ሊአነሃ መስቡቀቱን ቢልዓድሚ ለምን የሰው ልጅና የመላው ፍጡራን ህይወት በምን የተቀደመ ነው በምን የተቀደመ ነው ልዓድም ማለት ያልነበሩ ነገሮች ናቸው አዎ ፈልኢንሳን ለይሰ አዘልየን የሰው ልጅና በአጠቃላይ ፍጡራን ዝንተ ዓለማዊ አይደሉም ግልጽ ነው ወታንየን በሁለተኛ ደረጃ አነሃ መልሑቀቱን ቢልፊና አይ ልመክሉቅ የፍጡራን ህይወት በምን የተከበበ ነው ካላችሁ በጥፋት እና በሞት የተከበበ ነው እሱ ምንድን ነው ሱረቱ ራህማን ላይ አላህ ምን ይላል ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን ወየብቃ ወጅሁ ረቢከ ዙል ጀላሊ ወልኢክራም አያችሁ እዚህ ጋ ኩሉ መን ዓለይሃ ነዓም በምድር ላይ ያለ በሙሉ ፋን ማለት ጠፊ ነው በቃ ኸላስ ሟች ነው ህይወትን ቀማሽ ነው ከዚህ አንጻር የሰው ልጅ ህይወት ከዚህ አንጻር የመኽሉቃት የፍጡራን ህይወት በጎደሎ የተሞላ ሲሆን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ግን ምንም አይነት ንቅስ የለውም ምንም አይነት ጎደሎ ነገር የለውም ለዚህ ነው ነዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ አን ኩሊ ነቅስን ወአን ኩሊ ዓይብ ግልጽ ነው ወአን ኩሊ ሱ ጎደሎ ከሆነ ነገሮች በሙሉ አላህን እናጠራለን እንከን ካላቸው ነገሮች ሁሉ አላህን እናጠራለን ነዓም መጥፎ ከሆኑ ነገሮች ሁሉ ደግሞ አላህን እናጠራለን ስንል ለማለት የተፈለገው እንደዛ ነው ወላኪን ሁናክ አሳኒ ሁለተኛ ልጠቅስላችሁ የምፈልገው አሁን ቃላዊ ትርጓሜውን ብቻ ምንፈልግ ከሆነ والله إتشن سورة عوني جمرنا تنسورة بامس ديك أنجر ساتالة شكر اللهم قلن يا من فلقو تفصيلنا تفصيل مالت تفصيلنا تفصيل مالت من مالتنا وكتب على بزرزر عندنا قرمايتنا من ملكتنا قلت انه ترجو ما هيد اللهم إيا ييني علنا ويقرآن انترقم سايحون يقرآن تفصيلنا عرلم اللي لمن بترقمنا بتفصيل مكاكل تلك هنا اللي ينتال عون تاريا إيهن نولو ياسبالي من دنا عون سبحنا فعل الأمر مهونوان أترى أو الدس مالت مهونو رأيتنال كالزام بوالا اسم ربك أي ذاكرا اسم ربك يجيتان سم بموسات بلنال أو نزيقا رب يمتلوها قال من مالت نج سورة الفاتحة نيك الرسو بيتشا يملس اللينيال سورة الفاتحة بيتشا يك الرسو يملس اللينيال أما فلقو من دنو يميات أنا نات مرتون بتككل يمكتاتلنو أو لمن مسالاتشو بدي أسبور أو جماعة بدياسبورا وجماعة يلا إنكن لنقراتشو نعم إيه ويتناو ديسكشن يبالنا زنبلو بزي بزي جيزيون سيات أفايولا يزيانة تساون قديه سبحان الله بما يتكم نقرنو درس يمي كتاتل كتاب يزو يمي متا يمي صفلنا يمياتنا بتكك كل بزي دياسبورا لا يتتكامي هنو البينين كزي باشاق قرقن بما يربا قصة بما يربا عفتاري جيزيان ما سالف الله سبحانه وتعالى زاري ستنن جيزي نقا بكياماك أني تأيي كانال جزيان بمن أصلفك بمتبال بتساعد أنت من أين تملس هذا الجشتال يميتك من تاريخ كسمة فبها ونعمة يميس دستنا وإلا على بلزياجن فلا بفتصم كتتجاك إن تعتملت منه والتامر رجن عن سورة الفاتحة يتكتات تلسو رب يمتلو عنك لغة مصطلحا إن دي السماء يفلق عنه رب يمتلو يا رب إنك بقوانقوا درجانا باستلاح درجة يتسطى الترقوم اجي بموتات ان شاء الله لو بيو لاي سايحون اجي بموتات مكرو مناقشة اسفلقان مفلقو الرب معناه لغة كذا وكذا الرب معناه اصطلاحا كذا وكذا رب يميلو بقوانقوا درجة يتسطى وترقوم اندزي مالت سيحون باستلاح درجة يتسطى وترقوم دمو اندزينو اندزينو يميلنو روماتشين من نوم بتقلاتي تور رجت مثل عليك تسات رج بل عليك هلوم بدن قات إيه بيا لبتي ياكو بكو بنا موش أكد هذا يات أي مثل أرلا من دي عندي أختاتي نكري ما متى تشكو زارين دي نو زارين دي تنداستا وسطين راسو يقر مال أمو لابي دي نالش عندي تقوطا تاراچنم يلچم انگدي አልነበርንም سورة الفاتحة ላይ አልነበርንም ሆነ ጨዋታው ማን ነው እጁን አውጥቶ የነበረው የሆነ ሰው እጅ አውጥቶ ነበር اوكي لتموكر نبر وينس انديتنا بك اني لملسو ويازن كنو مملسو مياسازني دك مولي لانا قرساون ساكريفايس ياركو التايمي بيتشانو anyway رب يمتلو اقال يا جماعة يازلتشو معنا لغتنا لن بقوان قوى درجة يستنا ترقو من دنو الرب بمعنى الصاحب صاحب مالتنو ما معنى الصاحب صاحب اسم مالت من مالتنا وكتبالة بالبيت مالتنا ويقال باللغة العربية باربين يقوان قوامين بالال من صاحب هذا البيت كما لتيلك من رب هذا البيت لالو من رب هذا البيت سل من لما نتفلقينو من رب هذا البيت سل يا جماعة معشر الإخوة والأخوات لما نتفلقوت يزي بيت بالبيت مالنو لما نتنو او الرب هناك بمعنى صاحب ولكن في الاستلاح باستلاح درجة ولكن في الشريعة بشريعة وأقوية يتسطى وترقم من دنو الرب معناه الرب في معناه برب بميلو كالوست يتسطى ترقم الله يتضمن فيه ثلاثة أمور سوست نقروتش لا ياتنتنال بسوست نقروتش يتكببنو صوست نجروتشين يزل النا يكف كأنه الرب إذا كان متعلقا بالله الرب يمتلو عن قال كالله سبحانه وتعالى قال أي يزن يمت أرتكونه الرب يمتلو عن قال كالله سبحانه وتعالى سم قال أقرأ إنتن يمت أرتكونه الرب يمتلو عن قال صوست نجروتشين يزل تشمون اللبات كصوست عنده ناقص كونه لا يليق بالله كالله سبحانه وتعالى قال تيزوله لا يشلم فزي قال اسم ربك بميلو ساعت يجيتان سم من هو الرب رب يتبعله ما لو كتبعله الله نو عندما يتوقعه ولكن صوست نقروج يازلج مهنوان ولا تشوهم للتوقع يقبانه عندنا الرب الخالق فتقري مالتنا رب يمتلوها قال يهلو منقر فتقري يمتلوان معنى تيزالج الرب معناه المالك يهلو منقر بالبيتنا يهلم نجر بالبيت يمثلو عن قال يا زلش قالج الرب معناه المدبر لجميع الأمور يهلم نجرج عك أنا باري يهلم نجرج عك أنا باري مالتنا سلزي رب يمثلو عن قال بشريعة رب يمثلو عن قال بإسلام قوية يا ينات كونه يهلم نجر فتاري يهلم نجر بالبيت يهلم نجر دمو نجرجين عك أنا باري مالتنا سلزي فالله تعالى هو الخالق الله سبحانه وتعالى فتارينو وهو المالك السو يهلو منقر بالبيتنو وهو المدبر لجميع الأمور لهلو منقر دقمو عكنا بنونو المشركون بتعمل ميقرمو بتعمل ميقرمو من هندو نتاك اللاتو مشرك وجه بالله سبحانه وتعالى لاي أقاري وجه يقرون بذلك أي يثبتون بذلك يعني النجر أمنه يقبل له لذين الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا يمن يملوا ولا إن سألتهم أي ولا إن سألت هذا المشركين النذير عقار وش بتأيك أتشو على من خلق السماوات والأرض لمهنو سمعتنا مدرن يفتروا ما نو بله بتأيك أتشو عقاري كمون أتشو أقويا بالله سبحانه وتعالى يكادو كمون أتشو أقويا ملساتشو بتآمي دنكال እያመለኳቸው እየተጎነበሱላቸው እየለመኗቸው ይድረሱልኝ ጥሪያቸውን እያሰሙላቸው ለነማን ለጣዖቶቻቸው ለነማን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ አጋር አድርገው ላስቀመጧቸው አካላት ባጠቃላይ ምን ይላሉ ሰማያትንና ምድርን የፈጠረው ማን ነው ብለ በጠይቃቸው መልሳቸው ليقولون الله ፈጣሪማ አላህ ነው ይላሉ ስለዚህ ተውሂድ አርሩቡቢያ ላይ ሙሽሪኮች ችግር የለባቸው ያጽርቃሉ ፈጣሪው አላህ ነው የሁሉም ነገር ባለቤት አላህ ነው የሁሉም ነገር አቀናባሪ አላህ ነው በሚለው አይወዛገቡ ችግራቸው ተውሂድ አልኡሉሂያ ላይ ነው ያምልኮ ተውሂድ ላይ ግን ያው ዘምበል ሊሉና ከቀኑ መንገድ በማፈንገጥ ለአላህ ብቻ ከመደር ይልቅ ለሱ ተዛዝ ብቻ ከመደር ይልቅ እሱን ብቻ ከመታዘዝ ይልቅ ለሌላ አጋሮቹ እንግዲህ ለሌላ ሸሪክ ራሳቸው አጋር ብሎ ላስቀመጧቸው አካላት ሲለምኑ ሲማጸኑና ለነሱ ተዛዝ ሲያድሩ እናስተውላለን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ربك بميلبت ساعات من لمالت እንደፈለገ ከዚህና ያለን በሶስተኛ ደረጃ الاعلى الايه ترجمናት ለመሆናት ለመሆኑ ሰምታችኋል እዚህ ጋር الاعلى ማለት ልዑል የሆነው አምላክ ነው ብለናል الاعلى معناه علو الذات اي وعلو الاصفات الاعلى بمن لبت ساعات لئلناو كمن اكوايا نو كذاتو كماننتو اكوايا نو لئلناو كماننتو اكوايا نو كتباله كصفه اكايا الله سبحانه وتعالى لؤول يونه املاك نو كهولم يبلاي يونه املاك نو فهو ان الله فوق عباده مستوي على عرشه كباروچو بلاي يوننا እንደዚሁም በዙፋኑና በአርሹ ላይ የተደላደለ የሆነ አምላክ ነው ወልኢንሳን ሎጂካሊ ብታዩት በተፈጥሮ ብትመለከቱት የሰው ልጅ اذا قال ماذا اذا قال يا الله ለምን ታቃላችሁ እንዴ እስኪ ሁላችንም ራሳችንን እንጠይቅ የሰው ልጅ አምላኩን በሚለምንበት ሰዓት يا الله ሲል ወዴት ነው የሚመለከተው አላህን ሲማጸን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሲለምን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሲጠይቅ ወዴት ነው የሚመለከተው አያችሁ መልስ ሁሉም ከቢንቱ الخير ጀምሮ እስከ መስጂድ ወጀለ ያሉት ወዴት ነው የሚመለከተው አለ ወደ ሰማይ يتجه الى السماء ولا يتجه الى اليمين ولا يتجه إلى الشمال ولا يتجه أمامه ولا خلفه ودك أنه يا الله إلم يسولج بتفتره أو يا الله يالا في الله في تايم ملكاتم ودوها لنا ودو قرائم ملكاتم يلكس خلاتشو من دالاتشوت ودو سماينا من ملكاته سلزي سبحان الله لا الله سبحانه وتعالى تراتي قباو الأعلى بل لبت الساعة نعم لقول له أنه أملاك تراتي قباو بمن لبسات لابد أن نستشعر بوست أتش اللي سمى ويمي قباو سميت من دنو أنه فوق كل شيء فوق سبع السماوات كهلو من قرب بلاينو كسات بلاينو عرشو لا يتدل الدليل هنا الله سبحانه وتعالى لزينو بحديث لاي يمعاوية حديث الله بتأم إمي مارك حديث من علو عن معاوية بن الحاكم السلمي رضي الله عنه باندوكت معاوية بن الحاكم يتسنيو تسحبي رضي الله عنه وارضاه الله سبحانه وتعالى سرات شون يدد الله شوننا من علو تاركات شون سيقلتسو سيات شاوتو من علو وكانت لي جارية عنديت أقل قاين ببرتشين يالو عنديت باريان ببرتشين يالو ترعى غنما لي ينين في يلوش يمت تتبك يهونش الرنيا أقل قاين باريان ببرتشين يالو فطلعت ذات يوم باند وقتالو كألتات عندك أن ودسوا قراء الكون يالو في يلوانس في يلوش ينستتش تبك اللي نيجي يالكو ياسر روهات نوالو يساتشو باريانش يساتشو أقل قاينش السؤال لما قومت قرابة الكبة ساعات فإذا الذئب قالوا الذئب مالت من مالتنا تاكلوا بدنجة تاكل متانا قد ذهب بشاة من غنمها كم تبقى تشو في يلوش مكاكل عند تاكل متانا عند عن في يل لا ترقو السدات وأنا رجل أني دقمو صونين يالو من بني آدم بكا كآدم لج كونوت كسو لجوش كونوت مكاكل عندو نينيالو آسفو كما يأسفون يسول جوت يهزن سميت عند مسمى جو أني مهزن سميت يسمى نيالا يسول جيكوت عينت سميت عند مسمى جو أني ميكوت عينت سميت يسمى نيالا لكن نيالو نقرقن أني سككتها سكتا أي ضربتها ضربة نالو أي ما تمت متها تالو كما زني تنسى كما قرقري تنسى عقل قين ينين بارايون اتشوان ፍየልን ጠብቅ ይለኛልኳትን እንዴት ከዘን ጉነት አንዲትን ፍየል በተኩላታ ሶስ ይጅብኛለሽ ብያሉ አንድ ጥፊ መተዋታሉ በጣም መተዋታሉ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث فأخبرته عليه الصلاة والسلام زند متاهونا تاريكونا تشاوتكواچو አገልጋይ ያደረገችውን ነገር ከንኳቸው በኋላ ታቸው ነው መተዋት ብለው አጫወቱ عليه الصلاة والسلام من لا شاتشو من نبر عليه الصلاة والسلام فعظم ذلك نقرونا كبدو تالو علي بني لاي خلاص انديت اندزي تادرقال برقت بدل هال تبال برقت انت ظلم هال تبال برقت انت يسوان ممت تقافت هال تبال من معاوية بن الحاكم رضي الله عنه يه معاوية يتسنيون صحابي برقت انت بدل هال برقت انت ممت وانقف هال لابد بزين ساعت الصحابة هلاتين من دم الناوكو هرسال لاتشو لدنو فكر لاتشو كزي هانسار عدس ملامت مفتر اسفل لقو معاوية كزي هلو تعطى لما منت مناله فقلت والو بي الكن يالا يا رسول الله انت يا الله ملك تنيا هوي افلا اعتقوها انديو بكا لسر روت ستت يسوان مبت بمقافاتي تنسا نسال ادرقاتن ديالا كونجلو نسال مهون كتت اياك انت لما ملت أين نحن؟ إن يتعلم ستت إن فتسمان لن معصي علي إن نزفك لن وديو طبعنا رقال لن دي تملكتو ستت سن نقراتشو صحابة الكرام رضي الله عنه وارضهم وديو مفتيح السابيع كربالو كزيانة قر ما منيش آبت قالو قلت سنو إن ياس ستت فتسمان إن ياس معصي علي إن نزفك لن كزابالا صراح يوتعان عرنم دي منم قدين ورنم بزي هانس أرقن معاوية بن الحاكم رضي الله عنه وارضاه منالو افلا اعتقوها لمون يا رسول الله انديو نسال ادرغات اندي قالو كمن كبارنت بزين ساعات عليه الصلاه والسلام نسا كما ادرغ بفيت ايتيني بها اني زندي ذات نالو فاتيته بها الساتو زند يجات متطاله طيقوات فقال عليه الصلاة والسلام كتأيقوات تياكي وچول مجمرة ومن نبر أين الله أنتي باري هوي أين الله الله يتهللوت قالت باري ومن عليك في السماء عليك نعم ود سماء يا ملكتك ود سماء لا عليك قال من أنا أني اسمان نينيالوت قالت باري ومن صارو من عليك أنت رسول الله رسولك مو يا الله ملك تنيان وطالة قال عليه الصلاة والسلام إن كسم بالا أعطيقها نس أدرقاتها له فإنها سكو مؤمنة من دنج مؤمنة شالات كذيب اللي تأمن قلت حديث ياسفل لقال الله سبحانه وتعالى فوق سبع السماوات كلاي كسماي بمنورو بصفاته وذاته بصفهم بذاتهم الله سبحانه وتعالى كلاي كسماي اندال من يميات تراتر نقرا لنا لزينو اتشي نقري تاكس كلاتو يا جماعة لمن دون تاكالاتو لمن انداند فرقا وچالو لمن انداند انجا وچالو الله سبحانه وتعالى بيتم سفرا بصفهم الله سبحانه وتعالى يتم سفرا بذاتو ميقينيال بلو ميامنوت ان يقن الله سبحانه وتعالى وهو محيط بكل شيء بعلمه نو ان عقيدة اهل السنة والجماعة بتككل امنتاوي ام ملكا كتاتشن قرآن ان حديثن مسرت يدرقوت فرقا وچن جماعة وچ من دنو من لو الله سبحانه وتعالى نقر وچن هلو اكبوال بمنو كتبال بوقتو بذاتو ان بصيفة وقن كمن دنو فوق السبع سماوات عند تقلت صوب حديثو كلاي كسماين يالون كلاي كسماي بلاينون لذي كونو يسو ليج سجود بميارق بات ساعت صلاة لي من دنو متلوت صلاة لي من دنو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى مالت من دنو سبحان ربي الأعلى نعم لقول يهونو جيتاين تراتي قباو او كولوم بلا يالو بذاتو كولوم بلا يالو بس تراتي قباو نلالن يتذكر بسفولي هو باري او سجول لاي اهن ندو عب ميادر قبت ساعت السو زكتين يابو تالاين دالن او مياسبو لمن سجود ادرقو كمريت قار تلات موال لأنه هو الآن نزل مكنياتهم السو وردوال ودتاج اشكول قلوال فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه يسولج كالوت يتكبروت يسولنت كفلوج مكاكل أندو من دنو قنبارونو فيتونو يسولج كالوت يبلا يسولنت كفلوج مكاكل أندو من دنو كتبالة فيتونو قنبارونو سلزي يعني يتكبرون سلزي يعني كف يالون يسولنت كفلون زك أدرقو كمريت قار اللاتمو من إلال سبحان ربي الأعلى لقول يهونون جيتاي تراتي قباو إلال نعم تذكر نعم يشعر بنفسه بوستو يميا لموال بوستو يميا استوسوال السو زكة نيان دهونا نا الله سبحانه وتعالى دمو كهلو نقرو كلو بلاي اندهونا ايا لمن نا ايا السبليوني قبال يعني دين لاللونو دين بيش اوقات لاللونو اوقات يللوس سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى أرى لني بفتنة بند سكند سوستوان ذكر يا درجان ركوع مرة سبحان ربي العلى سبحان ربي بكا من الدبي المراس واي جبا كذي عن تارجن إيمان يالله كذي عن تارجن أوك أتي الله إن أعلى يميلون ترجم أو قو تردتو سبحان الله أني زكة إني أبو تالين يالله الله سبحانه وتعالى دم وكفت إني أبو تالين وياله إيالما دعاء وتشني السمالنا ازيغا الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعلى بلبت ساعات لقول يهونون جيتان سم اودس بميلبت ساعات الله سبحانه وتعالى مالتي نو يا ناغر يالو مانن نو مملسلني يالو الله يا ناغر يالو مانن نو رسولن اختاچن كريما مانالچ رسولن نوالچ اختاچن مومنيل بتمساساي بونه ملكو محمد صلى الله عليه وسلم عرلان دي اسكاون عندنا تملسنو الله يانا قريال لو رسول النونو ليتي على ملس يلم እሺ እንግዲህ ሎቢው ላይ እንደምታዩት የተለያየ መልስ ተሰጠበት። ለመሆኑ ታቃላችሁ እንዴ? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቃሉ እሳቸውን በሚያናግርበት ሰዓት ዑለማዎች ምን አሉ? አልኺጣቡ ሁና ሊረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቀጥታ እያናገር ያለው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው አሉ። والخطاب الموجه للرسول في للرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم بكتتها بمينا قربت ساعت بصوص عينة كفل لنا يقبل لالو علماء كبزوت أنات بوهالا علماء كبزوت كتتل بوهالا الله سبحانه وتعالى رسولا بكتتها يناقر وكفل بصوص تنو لنا يقبل عندنا الخطاب يكون للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة متى؟ إذا كان أي إذا قام الدليل على أنه خاص به فيختص به. الله سبحانه وتعالى بكتتا رسول بميانا قربت ساعت لسات شو بتشاليوني شلال لالو ملكتو يام دقمو يميهونو ملكتو لسات شو بتشانو يمنلو لسات شو بتشامهونون يمي دقف ماسر الجاسنا قنج بتشانو. لمسالي الله سبحانه وتعالى بقرآن لا يمنالا وأرسلناك للناس رسولا. آيات زيغا سورة النساء لاي الله من عليه وأرسلناك إن يكو لكنه للناس لسول جوش باتك علي لكنه من أدرقن رسولا ملك تن يدرقن لكنه على زيغا أيتا تشوكو هنا زيغا أستولا تشوكو هنا الله سبحانه وتعالى إيانا قريان لو رسولا صلى الله عليه وسلم بكتتانو ملكتو يمين ملكتو دومو لسات شو بتشانو لمن؟ أمة باتك على ملك تنيا تدرقو التلاكم ملك تنيا تدرقو يتلاكو رسول صلى الله عليه وسلم بتشانو. ولذلك هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم سلزي اتشي آية ملكتو على رسول صلى الله عليه وسلم بتشانج إنيا أنتن لسولي جوش باتك علي ملك تنيا أدرقه لكنه بمالتو. القسم الثاني هو التنيا أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم من المنقوان الله بكتتها رسولا صلى الله عليه وسلم يانا قرنجي ملك توقن أمون بمولو يمياتك على اللبتوني تايف الترال. لمساري على سبيل المثال بمساري ملكو يتكسن كونا الله سورة الطلاق لاي من هلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أستولاتوا لكين آية يا جماعة من هلا الله يا أيها النبي على أنت نبي هوي إذا طلقتم النساء مستوى تشاتشون بفتاتشو قزي فطلقهن فتوى تشو لعدتهن عدتشون بتككل أموال تشو ناك وتراتشو إلا فوجه الخطاب أولا للرسول صلى الله عليه وسلم أزيقا الله إيانا قرالو بكتتا مجمرا رسول صلى الله عليه وسلم نو. قال من على من بمالته يا أيها النبي بمالته أنت نبي هو يسير يمي النقر وند منناو يمي النقر وند منا دام تو رسول صلى الله عليه وسلم نو. ولكن من على إذا طلقتم على بفتاتشو جزيالة ولم يقل إذا طلقت بفتاح جزي كما لتيلك بفتاتشو جزي نيالو سلزي بفتاتشو جزي بميل بتسات عامون كلهم يتكللال ملكتو من المنقوان يمي النقر وساتشون يوننجي ملكتو يعزلو قلنتك لعدتك علي أمامهنو لنقن الزبي قبالنو يه ولتين يونو. القسم الثالث سوستين يون أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذا يمي قرمنو سوستين يونو رجعي اللم الله بكتتا رسولا بمي النقر بتساعت ملكتو لساتشو بيتشات بلو يتقدبنو يعني يمي دقف ما سرجعي اللم ملكتو باتك على دقمو لهلهم أمه يمي أتكلل نو يعني نمدقمو يمي دقف ما سرجع إلم اندزي كونا لو فيكونو خاصا به لفظا بلفظ درجة بكال درجة لساتشو خاص يوننا عاما له وللأمة حكما بملكتنا بازو معنا أكوى يقن هلهم أمه يتكلل بكال سنو بكال سن ملكتو رسول البتشاية ملكتنو ولكن بازلوا معنا بازلوا حكم كلنا مسوي التكال لانه مثال ايا كونا اهوني من قرات ايا سبح اسم ربك الاعلى لقولي هنا ونجي تانسن بموسعة اودس بقال درجة الله سبحانه وتعالى رسول النو إيان ناقر يالو ولكن أيتن ولكن أستولن كونا بقال درجة سنونجي مل اكتوكن باتك علي لأمهون باتك علي لأمهون لنو كي قبال نونا النزين سوست كفلوش بليس يا جماعة النزين سوست كفلوش إن شاء الله بامراتشوس تلماس كمت مكرو مغفير أي سما من دي مغفير عن قريان تيقا تيقر يالي مسلين يال الشي وفي آيات التالي بكت آيو آيات لاي الله سبحانه وتعالى من إلال سبح اسم ربك الأعلى كي ينبو على الذي خلق فسوى الذي مالت من مالت نو نعم لقول يهونون جيتان سم بموسات أو دس الذي يزيان يمنن خلق يفترن فسوى يستكاكلون قلت سنو الذي يزيان خلق يفترن أهون والله نحو يا لوك أسو نحو يا التمار أسو تفسير بتأمي كم دوال أهون اسكي عندي تقى استمرين نبر كذي بفيد سورة العلق لاي سورة العلق لاي اقرأ باسم ربك الذي خلق ما نمي ترقو من لين يسكيشن بتككل عند استمر كترقو اقرأ باسم ربك الذي خلق اهون دمو الذي خلق على كذا قال لا نتأترنا لا زامد الله شو سلف لكم أم العابدين على تملسهم أم العابدين على تملسهم من على استماركم ليلى من ليلى موكر عاوشري أي موكر أشترونه مو موكر إيش على الكذب متى اسكي مايك فري أختنا نور جنة متلون النسمة الذي خلق سيل بالله سم بمتازز عم بب خلق املاو كلون من قرب فترة حكيتها سم عم بب مالتنا الله أعلم اسكي اختاتش نور جنة من اللي سؤال لتجين لما تقرأت في اللي قاله اندياو بتكك كل ترنتاو وينس اندياو زنبرو كان دبتو اسلام التعلاتنا يعني نقرنا موقف في اللي قاله اختاتش نسمات شواتا ليالتشون الله يجمر اللات الله سبحانه وتعالى وقت وان سفا يدرق اللات من هلج يعني هلو النقر بفتر وقيت اسم عم بمال التفلقون هلج السؤال متى هيك اتدق الميون من دلو هلو النقر بفتر وقيت اسم يمتلو عن كيتا متأجو هلو النقر بفتر وقيت اسم ستل كيت متا هلو النقر يمتلو عن قال عم متأطوا كيت نو نور جنة قباش تياكي الذي أم مسلم عيد اللهم بفتصوم بفتصوم عيد اللهم سمرة حسنات اكسنو اندال علي بن حباش اكسنو امينة من عليك امينة ليلا ستورينو رب عيد اللهم اسكاهون التملسم سبحان الله نور جنة مدوها لا فك فك عليك عالشارة تشوف مالتنا اسكي ام مسلمة ما شاء الله عركي انا ملسا دامتو زيقا اختنا ام مسلمة بچا رايتا قينتا لك الله يج امر اللات مرت انا ملسا يملسا تشو ام ببوت اسكي يسعفة تشون درقيت يمي فتس مبت عالتتكسم مالك مالت مفعولو عالتتكسم استولات شو هالآيون الذي خلق عليه يا بفتره يزيان يفترون من يفترون الذي يزيان خلق يفتر خلق الأرض بلوال لندي خلق السماوات بلوال خلق بين السماوات والأرض بلوال سماوات بفتر درن بفتر وينم دمو خلق الإنسان يسو اللج بفتر بلوال لندي العالم الذي كالب على خلق على بفتر بلو توقف بكا مفعول على تتكسم الله درجت فسامينه درجته مفترنه قلتنه درجته مفترنه يا مفتر درجت جن من أكل لي أرفلنه مفعوله أوبجكتو على تتكسم علماء النحات ينحو سويتش منالو لماذا حذف المفعول وبأي سبب وبأي علة حذف المفعول له لم هنو مفعول يالتتكسبت مكنيات من دنو مفعول يالتتكسبت مفعول يالتذكربت من سئنا سبب من دنو علماء النحات منالو وحذف المفعول إشارة للعموم مفعول يالتتكسبت مكنيات مفعول يالتتكسبت مكنيات من اللي ما فلل ملاك التفلقونه عموم كلنا من قراءتك على للمهنو لما ملاك التفلقونه سورة العلق لا يتستوصل لك اقرأ او اقرأ انبب باسم ربك بزيا بجتاسم انبب الذي بزيا خلق بفتر خلق الارض للم خلق السماوات للم خلق الانسان للم يلكس خلق بلو توقف اقوما سلزي سن ترقمه ونديتنا من ترقمه هلو نمنقر بفتره جيتها سم أنببنه تمسى سايبونا ملكو الذي يزيان خلق هلو نمنقر يفترون لمن كالاتشو الذي خلق الإنسان بيل مفعول بيتكس نرو يقيد خلقه أي ويقيد فعله بالإنسان الذي خلق الإنسان بيل نرو يا جماعة عفت أترو وينم دمو يفترة درجت بمنو لا يتقدب يهونال بإنسان لاي بسولج لا يتقدب يهونال خلق الأرض بالنرو مدرن بفترة جتاسم بالنرو بمن لا يتقدب يهونال عفت أترو يفترة درجت إن أكشن بمن لا بمدر لا يتقدب يهونال ولكن هناك كزياجن دمناو مفعولو على تتكسم درجت المعرف بيت أكل على توسام كزيان صار الذي يا خلق كل النجر فتره وصف سوى فسوى ما لدمه يستكاكله ما لتنه إهن ننجدي لببلاتشو للتوقي الجبال ما معنى خلق أون خلق ما لتفتره ما لتنه ولكن هناك من دنه يعني أوجد قال الله تبارك وتعالى الزيقان ننجدي يا الله سبحانه وتعالى قال إنه أستوى سلم أوجد ما لت يسقيني ما لتنه كمن من العدم كان بربت ياسقيني مالتنو مفتر مالت يسولج عند النقر مكيناك سرى يسولج عدس يمتو تكنولوجي وچن كامت أنا لهزب كاستوعوك لألم كاستوعوك يعني النقر فتر أن لالن وينسان نلم اسكي مكرا كريانة ابن نانسا زيقا عدس تكنولوجي وچ بالن بتقزي يمت أنلو يتوعوك أنلو كمبيتر وچ منوچ يعني النقر فتر أن لالن وقتاتش النور جنة من قدوني يالتشنو ميكالك لنقر من اللا ان لالا نالتش اوليا من دزيو او ايتي اللم ان لما لا امو منيب ان لالا نباينتش وقتاتش بنتو الخير دقمو ان لمنو علي بن احباش ارجو دمو يمتاتشو بانجليزي نيانو انفنتنا كيتكو إلا يانو اسكي ان لم كالاچو تمكاكل انداچو لغابز مايكوس داچو تاسردالاچو ويس انديت نو وينس بغمت نو لوبيو لايكو ميصافو انتن يلو غارانتي يلو بغمت ليون يشلال ايو اوملابيدن چراش يلچم دگمو يالچ نو اسكي علي بن حبشة علي بن حبشة إن شاء الله يملس لنا المايك فري እኔ እንላለን ያልኩበት ምክንያት ድምጽ ደረሰ በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም አይሰማም እንላለን ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አሁን የትራፊክ ላይትን የፈጠረው አስገኘ ሲሉ እንደፈጠረ አርገው ነው የሚያወሩት ይሄን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራው ሰው አስገኘ ይላሉ እንደፈጠረ አርገው ስለሚያወሩት እንላለን ብዬ ነው የምገምተው አላሁ አለ ቢስሚላህ ይሰማችኋል ስልክ ሰማል ሰላም አለይኩም አሰላሙ አለይኩም ኦኬ ያ ይሰራል ማለት አም ይፈጥራል ማለት ከሌለበት ነገር ላይ የሚፈጠር ነገር ይፈጥራል ሲባል ከተፈጠረ ነገር ላይ የሚሰራው ነገር መስራት ነው እንጂ መፍጠር አይባልም ስለዚህ እኔ አስተ ሰላም አለይኩም ነው አልምራን የተለየ ሐሳብ አለ እንዴ ወይንም አርጆ የተለየ ሐሳብ አላችሁ አሁን ኖርጀና ወይንም ኤቲኤል ባቀረቡት ላይ በቃ መልሳችንን መልሱን ኤቲኤል ነው የመለሰው ኤቲኤል 2012 እንደመለሰው መፍጠርና ማስገኘት ይለያያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ الذي خلق በሚንልበት ሰዓት الذي خلق معناه اي الذي اوجد من العدم يالنبره النجر سياسغني نو عند النجر فطر يمنلو اهون اندالچو اختناچن اختاچن مانوس نورجنا يا الترافيك لايت تلايو انا تكنولوجيوچن يمياستواوقو يسولج بميتاي بميسرابت ساعات يانن النجر بمياستواوقبت ساعات يميتتقماچو قوس اكالوج يميتتقماچو ماتيريالوج واناوچو نسو ناچو እነሱን እኮ እሱ አላመጣቸው በተፈጥሮ ያገኛቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልነበሩበት ያስገኛቸው ነገሮች እየተጠቀመ ነው እንጂ የሚያስተዋውቀው ግኝቱ ራሱ የፈጠረው ነገር በፍጹም የለም መፍጠር የሰው ልጅ አይችልም ማስገኘት ግን ይችላል ናም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራቸው ነገሮች በማቀናጀት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራቸው ነገሮች በማቀናበር አዳዲስ ነገሮችን ማስተዋወቅ ይችላል ይንግዲህ ግኝት ነው ምንለው እንጂ ፍጥረት አንለው ስለዚህ الذي يا خلق بفطر فسوى እንደዚሁ ያስተካከለ የሆነውን ነው በቀጣዩ አላይ الله سبحانه وتعالى ምን ይላል والذي على بزيا قدر بوسننا فهدا يوسنن ነገርنا ወፈሃዳ ማለት ደግሞ የመራውን አዎ ያንን ሁሉን ነገር የወሰነና ያንን ሁሉን ነገር ለተፈጠረበት አላማ የመራውን Subhanahu Wa Ta'ala ልዑል የሆነውን አምላክ ስም በማውሳት አወድስ አያችሁ እዚህ ጋር እደግማለሁ ወለዚ የዚያን قدر የወሰነውን ምንን የወሰነ قدر الشيء አላለም قدر مفعول አልተተከሰም አሁንም قدر كل شيء ሁሉንም ነገር የወሰነውንና فهذا اندزيوم يمرعون يمرعون سيبال انديت كتباله لتفطرلت نجر يمرعون لذين الله سبحانه وتعالى سوره الفرقان لاي وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء مالت من مالت نو وخلق كل شيء كل النجر فطر فقدره تقديرا فقدره تقديرا مالت موسننم وسنوا قدره في حاله قدره في ما اليه قدره في ذاته وصفاته الله سبحانه وتعالى بكلم ظرف يفطراتهم فطرانوچ قدر وسانيون اسقمطال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم ان ترغاغطوا عن عبد الله بن عمرو كعبد الله بن عمرو ان تسمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام منالو ان الله قدر مقادير قدر مقادير الخلائق الله سبحانه وتعالى كو يفطراتهم فطرانوچ وساني بمولو اسقمطالو وساني بمولو اسفرالو قبل ماذا؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض. مجمّر يا كدمونو سمايات سبات سمايتننا سبات مدرن كمفترو بفيت الله سبحانه وتعالى يفتقران نولو والسانين قدر أسكمت ألالو بخمسين ألف سنة كحمساشي أمت بفيت سبات سمايتننا سبات مدرن كمفترو كحمساشي أمت بفيت يفتقرات فتقران قدر بمولو أسكمت ألالو سلزي والذي بزيا قدر بوسنا يوسناونا فهذا يمرو يونون سن بموسات او الدسنا ولكن هناك هذا بمن لبت ساعات الهداية تنقسم الى قسمين هداية الشرعية والهداية الكونية هداية الكونية هنا هداية الشرعية بمالتنا من كفاف الاجوم الهداية الكونية هداية الكونية مالت ان الله هدى كل شيء لما خلق له هنا الله سبحانه وتعالى هل النجر مرة لما خلق له مالت لفت أرو نجر يسون لج باتك علي مرتوطال قال فرعون لموسى لذي كونو بقرآن لين دتوسى وصورة الطه علي يا يترقمو فرعون موسى من تيك أجو عليه الصلاة والسلام من عليه فمن ربكما يا موسى موسى هوي لمهنو موسى هوي لمهنو جتاتشو مان نوالا قال موسى مالا ربنا جتاتشن الذي أعطى كل شيء خلقه أو الله سبحانه وتعالى مالت يا يفتراتشون فطرانوش أسفل لاجنا هلو النقر يلقساتشون نائساتشون نوالا كزاس ثم هدا كزان بوالا مرانو سلزي تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه لذي كنو يسولج بتفطرو يتمراكمونو يتنسا إيان داندون فطرة لتفطر اللتنقر يتمراهونو تاقينيو على لمسالي بالنصد فالطيفلو هسعان لجاي تاتشوال قناع كناتو ماسن اند تلي وأراد أن يرضع انقدي متوت متواتن بميفلق ببت ساعت وتتن ماقنيت بميشاب ببت ساعت الله سبحانه وتعالى أمر توتال الله سبحانه وتعالى أملك توتال من اندي أدرك أن يرضع اندي تبا بزين ساعت من يدرك قال يهديه الله تبارك وتعالى إلى هذا الثدي الله سبحانه وتعالى ودزي ودناتو توت يملك توتال الناتو كو أستمروا عيد اللهم يزتوت هنا كزيتوت لأدمو لانتا تكامي هنا نقر لانتا بتعم أسفل لأجي هنا نقر وتتال السون تتا يتك مهال كال تتا تموتا لفلا تستمرو مردات اي چلم ماوك انام قنزب اي چلم قن بتفطرو الله سبحانه وتعالى املاكتو لكن دوتا يناتون توتيا سسال كاسسبو على راسوني مقبال راسوني كالبال ينقدي كوني يانو لتفطر لتعلم الله اندي تندمرو لما سايتنو واما الهداية الشرعية شريعوي يونتشوا هداية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم إنجري لسول جوشنو باتك علي فهي أيضا بيّنها الله عز وجل حتى الكفار لكفار وشنكوان سايكر الله سبحانه وتعالى قلت أدر قول الله جوان لك الله عندالو سورة فصلت لي وأما ثمود يسمود نسبو تشماله فهديناهم أي فبينا لهم قلت أدر قنا سايينا جو مرانا جواله فاستحبوا العمى على الهدى ان السجن سلمه مرت وكقنوا من قد يلك على والهدايه الشرعيه هي المقصود من حياه بني ادم انقدي هدايه الشرعيه يسولج لتفطربت علاما كما ملكت وج لا وانو لتفطربت جب املاكاش معناتنا لك الله اندالو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انكو يسون لجمهنا أغاننتن الفتركم أنين لقزون جنو وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جعي أمورنا نبت مكنياتن قديه خلاتشنم ودسو اندن نازنبلنو كزيان بوالا الله سبحانه وتعالى من على بكت أيو آلي والذي على يزيان نمالا أخرج بمعنى أنبت أو يابك ألون وين اندي وطايا درقون المرعى ما معنى المرعى المرعى معناه الكلاء الأخضر قالوا الكلاء الأخضر مالت ياو لم لم يهونا قد أوش مالتنا لم لم يهونا سار مالتنا أخضر كلاي ترقوام يوم دلنا وعرم قادية مالتنا لم لم كمونا يتنسى يمياسا يو يكلا رعينتنا سلزي والذي بزيا أخرج أي أنبت ياو تانا يا بكلبونا المرعى المرعى مالت الكلاء الأخضر ياو قد أوشن يزيان قد أوشن يا بكلون يهونون يا الله سبحانه وتعالى اسم بموسات أو الدسم أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثير قدي الله سبحانه وتعالى كلايك السماء زناب بمورد يتلايو أينت إصوات وچن يتلايو أينت قط وشوچن اندي أبك الهنو الله سلزي الله سبحانه وتعالى بكتايو آلاء من آلاء فجعله هو يمثل الضمير يمثل سوليتنا فجعله اي فجعل المرعى فجعل الكلاء الاخضر ينن قطوش دغمو ادرغو ينن قطوش ادرغو غثاء غثاء مالت من مالتنا غثاء معناه يابسا كلا يتتكسو قطوش الله ارلندي الذي والذي من دنيا له والذي أخرج المرعى يا قطوش يا وطاون يا قطوش يا بكالو يهونون كالزام بوالا فجعله على ارتب ينبرون قطوش لملم ينبرون قطوش بكالرو عرم قوادي ينبرون قطوش عادر رقوالا من غثاء اي يابسا درك عادر رقو احوى احوى معناه اسود تقر مالتنا اياتو كمدركو يتنسى تكرشان يلبسه يتكرشا ما تقول اينت كلر يلبسه نو سلازي فجعله ادرقو غثاء ايابسا درك ادرقو احوى مال الدم تقور ادرقو نو ينجدي اهنني مسلان نو وفي آيات التالي بكت ايو آلي الله من الال سنقرئك سنقرئك بمعنى سنعلمك يا محمد الناس كرها لن مالتنا وكارايك على يترق قواميو وينم اند التانب بالنارقها لنو قل لما التي تفلقوا من دنو سنقرئك بمعنى سنعلمك الناس تمرها لن ويقالوا سيقرأ عليك جبريل القرآن نعم جبريل متو اندي انب اللي درقال فلا تنسى سلزي اترسامنو فا للتنجهنج نتيجة مالتاك اللاجو نتيجة مالت وتئتن لما سايتنا من التكامل بعد اهون من هلا وعد هلا يا الله سبحانه وتعالى قال هلا قالوا من دنو سنقرئك اي سنعلمك ان استمر هلا فلا تنسى ان يا سلام ان استمر سلزي بفتصم اترسامنا الا ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يشاوب الشاسكر انه اي ان الله الله سبحانه وتعالى كو يعلم يوكال الجهرة بقلت يمي درقوتنم درقيت وچوانا وما يخفى بدبك يمي سرو سراوچ الله سبحانه وتعالى يهوك أنه يعني إلا ما شاء أن تنساه الله سبحانه وتعالى إن دتاو يشعرون بستكر فإن الأمر بيده أو نقروا تشلو بجناتشو يمحو الله ما يشاء ويثبت الله سبحانه وتعالى يمشون من يدر قال الله سبحانه وتعالى يمشون يشرنا يمشون دمو يا سركال هذا وعد من الله وتعالى انقريك الله سبحانه وتعالى يتقباك عنه لمن لرسوله عليه الصلاة والسلام لرسول صلى الله عليه وسلم قال يقبال لا تشون قرنه قلت سنوار لن يا جماعة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل متى إذا جاء جبريل تقال لا تشون ديلمونه عليه الصلاة والسلام جبريل وحيو نيزو بمتالاتشو ساعت ومجمراتشو قزيات يتشاكولو نايت أدفو نبر على حرصي انقدي كالاتشو قوقو تانسارنو يام دق مومن دنو جبريل يزو لاتشو يمتا وحين اندايرسو يتسد اتشو امانا نحالا في النت بتككلي واتو زند كمت انكك اتشو يتنسا كوال كوالا اي يتشاكولو نا اي يتتادفو يكارو نبر الله ملست اتشو من على لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. أستوالاتو زيغا لا تحرك به لسانك أو ملاسن أتانك أساكس لتعجل به إي تتعدفك ملاسن أتانك أساكسنا. إن علينا جمعه قرآن مسبسبكو لن يتسطع لفنتنا إن علينا جمعه وقرآنه مسبسبهم هنا بانت لاي مانببو لن يتتعلمون آيسات سبه هلاجو سلزي فإذا قرأناه سلزي يا قرآن بكران اللقزي فاتبع قرآنه قرآن بتككل تكتاتل سلزي فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتعدفو ينبروت عليه الصلاة والسلام اتشيك الله يونتشو أكال كتور لجبو على فجعل ينصت بكى زمتان مرد حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه بكى جبريل يزول لا تشون يمتع وحي يزول عم بوسكميك الرس درس بتأمنا الدامتنا كالزامبو على يكأرو نبه كالزامبو على الله سبحانه وتعالى مجرح منات آيامنا ونيسيرك معناه سنهون عليك لانت قر ان ادرق الله لنا لانت ان امتشاتش الله لنا لانت قل لان ادرق الله لنا لليسرى اليسرى متلوها قال من دلتش قرون منقد قل لانون منقد ان امتشاتش الله لنا وهذا ايضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام يدرمو ليلو كالله سبحانه وتعالى زند يتقبل لا تشوك عنه أن ييسره لليسرى أي سيحول له عليه لليسرى لساتشو قرون انك ألال المنقر يامتشاتش الله جوال كمن أنصار كتبالة أن تكون أموره ميسرة نقروش بمونو لساتشو كألال يونال ولا سيما بتلي كهلهم بستفيد كدمي عمن ستو من دنو في طاعة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بمتازز رقد قال لا يهون الله تشوال نقروش بمولو ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نزيكونو عليه الصلاة والسلام باندوك تيستمرو منالو ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة ومقعده من النار إن كان من أهل النار سبحان الله كما كاكلاتو عند سويل لمالو يجهنم نهتبلو كجهنم سموات شلست يتسعف اللت بيهم انجي وينم دمو يجنة سو نهتبلو كجنة سووش مكاكل يتسعف اللت بيهم انجي صحابوش عدامدو كما فتقرو بفيتي سوليج جنة سو كونا يجنة تبلو تتسعفال سببال يجهنم سو كونا يجهنم تتسعفال سببال قرأي تقابوت صحابه وشتيك تيكو من قالوا يا رسول الله قالوا أنتو يا الله ملكتين يا هوي من الندرق أفلا ندعو العمل ونتكل أي ونتكل على ما كتب قالوا أرى لمونو نقرون دزاكونا إيه بكا سرا مسراتات شنن تتن بتسعفو نقر لي ريلاي الندرق بتسعفو نقر لي إن الدقفن دي قالوا عليه الصلاة والسلام من قالوا لا قالوا بفتصوا مالوا اعملوا سراتشون سروا قالوا فكل أي فكل إنسان إيان داندو يسول جوكو ميسر لما خلق لها لتفتر لتنقر قر تدرقو لتال قالوا أو أنت يجنة يتفتر لندتون يمتشاكونا نقرو تشول أنت كلا ليدرقو لان كلا لكالونا له لتسرانا لتفقاي قوان يقبل نقروتشوك ألا لسكميون له درس فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة يدلن يسوج يدلن يسرى لنسو قريد درق الله شوال وأهل الشقاوة شقاوة مالت يدل بيسوج دقمو ييسرون لما لعمل أهل الشقاوة بكا يدل بيسوج سرى بمولو لنسو قريد درق ثم قرأ عليه الصلاة والسلام إنك استمروا بها عليه الصلاة والسلام قروا من قالوا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ف فسنيسره لليسرى الوجه فأما من أعطى مالت من مالتنا يا الله كسدته يا الله كلقسه ساين سفسف الناس ساين قبقب يسدته واتقى اندزيوم يتتنكك وصدق بالحسنى أي وصدق بالجنة وصدق بكلمة لا إله إلا الله نعم جنة الله بلو تتا جنة الله بلو اندزيوم الله نفرع من النادر قلت على نالة سنيسره للصرا قرون من قد كلا النادر قلت على نالة انقدي يه حديث من دنو يقطع حجة من يحتج بالقدر على معصي الله الله يكلك لو النقر يكل يتنتني يالا إي سرى عندما سر الجادر قول يتكامي فلقال من يالا دون تاكالاتشو بكا خلاص معصي أي سرى حرام نقر لا يزفك إنا من يلال بكا خلاص إينا نكو يادر ركو تيلال من سلونا نو بكا الله كدورو تكونو نيمن لارق يلال حرام نقر لا يوركو سرقو أج بربرو زموتن فتسمو واشتو سونامتو من يلال نيمن لارق الله وسنو يلال الله كو إيه النقر كما درقي بفيت أو قوة تصفو تالفوال أني تارا من لار يا إيس عفو النقر مسر زال چلي لار يا إيس عفو النقر مكلا كلا چلي لار ينقدي لبو يدرق أي ميامت وعينة حجان لازي مسلسو يمن تهيكو تياكي بنور من دنو رسول صلى الله عليه وسلم كون الوالن اعملوا فكل ميسر لما خلق بلوال عليه الصلاة والسلام ጥሩና መልካም ስራዎችን ስሩ እያንዳንዱ ሰው እኮ ለተፈጠረለት ዓላማ ገር ተደረጎለታል ቀላል ተደረጎለታል ነው ይሄ ሐዲስ ነው ሎጂካሊ ደግሞ ያየነው ከሆነ ምንድነው የምንለው هل احد يحجزك عن العمل الصالح لو اردته لمونو انت سويه هو መልካም ስራ ብትሰራ ጥሩ የሆነ ነገር ብታደርግ የሚያስረህ የሚግደበደበ ቅጣት ላይ የሚዳረገ ሰው አለ እንዴ ብለን ጠይቀዋለን መልሶ መልስ ምንድነው አበደን በፍጹም መልካምን ስራ በሰራ ለምን መልካም ስራ ሰራ ብሎ የሚቀጣ የለም هل احد يجبرك على المعصيه لو لم تريدها ተመሳሳይ ቦነስ መልኩ ማዕሲያን እንዲያው ለምን አልሰራህም ብሎ የሚያስገድድህ አካል አለ እንዴ ለዚህ አበደን ነው በፍጹም የሚደደኝ ሰው የለም ይላል ታሪያ ነገሩ እንደዛ ከሆነ ለምንድነው ባልሆነ ማስረጃ እየተጠቀምክ ማዕሲያ ላይ እየተሰፈክ አላህ ያወሰነው ነው የሆነው የምትለውና የምታጭበረብረው ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ያ جماعه እንዳያችሁት ትንሽ ሰፋ አድርገን ለማለት ነው ሞከር ነው አሁን ሙራጃ አድርግላችኋለሁ ያው የቀራናቸውን አያዎች ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ቃላይ ትርጓሚውን ብቻ ተንተርሼ ተርጉምላችሁና የዛሬውን ድርሳችን በዚሁ እናጠናቅቃለን በሚቀጥለው ሳምንት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለን ከሆነ ሱራዋን እንጨርሳታለን ነው ኦልሞስት አንድ ሰዓት ተኩል ተምረናል ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ እንግዲህ ለተማሪውም ላስተማሪውም ያስቸግራል አሁን አዳምጡ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚች ሱራ ላይ ምን ይላል يقول الله عز وجل سبح اي نزه نزه ማለት አውደስ نزيه مالت اطرانو اسم ربك الاعلى اي ذاكرا اسم ربك الاعلى لقول يونون جيتانسن بماوسات او اوتس لقول يونون جيتانسن بماوسات اطرانو الذي يزيان خلق كل نمنقر يفترون فسوى اندزيون كل نمنقر يمرون يونون جيتانسن بماوسات اوتسنو والذي اندزيون يزيان قدر كلهم نغير يوسنوننا فسوى اندزيوم وفسوى مالت يستكاكلون اه كلهم نغير يفطروننا اندزيوم يستكاكلون والذي يزيان قدر كلهم نغير يوسنوننا فهدا مالت من مالت نو ياو يمرون لتفطرلت نغير لهدايته الشرعيه اسلامي لهونم هدايه ላመላከተው የሆነውን አምላክ ስራውሳት አጥራ አወድስ ነው ለዲ የዚያን አخرጀ አይ አንበተ ያበቀለው አخرጀ ያስወጣውን አልመርዓ ማለት ምን ማለት ነው ያው አልከላኡል አኽደር ያው ለምለምና እርጥብ የሆነውን ምን ግጦሽን ያበቀለውን ስም በማውሳት أودس نو فجعله فجعله مالت من مالت نو فجعله مالت عاد يادرقون من يادرقون يعني لم لمنا ارتب يونون قطوش النصار يادرقون من يادرقون غثاء أي يابسا درك يادرقون أحوى معناه أسود درك يادرقون يا الله نسمى موصات من أدرك أودس سنقرئك أي سنعلمك من نادرك هلن الناس تمره هلن سلم الناس تمره أساس بهنو فلا تنسى سلزي بفتصم أترس منه فلنتيج نو نتيجة مالت therefore so that إن دمنا لو على رنا لي وتأت لما سايت يمن التكمل بعد حرف نج إلا ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يشاو بتشاسكر إنه أي إن الله الله سبحانه وتعالى كو يعلم يوكل الجهر الجهر مالت من مالتنا قلت سنم مالت بقلت يمي الدرقنم سرع هنا وما يخفى دبك انم نقرو تشوكال بدبك يمن سرع سرع وچنم بمولو يوكال كزيام الله مناله ونيسيروكا ونيسيروكا اي وسنو هون عليك بانت لايك ألا لنا متشو نادر قلها لنو إنا متشاك الله لنو لليسرى قرو المنقد ألا المنقد إنا متشاك الله لنو هذا وبالله التوفيق أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله إياكي بتمرنو درس اللي ساتوت ومتعيك تشلال لاتشو በተለይ ኢንሻአላህ ቃላይ ትርጓሚዎች ካሉ ወይንም ደግሞ ተንታኔዎች ላይ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ